الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. طيب إذن اليوم نعود للتفسير إن شاء الله. في البداية الأمراض التي كانت في الأمم السابقة في تحريف الدين والانحراف عنه هي أمراض تكون في هذه الأمة كما جاء في الأحاديث الشريفة، وانحراف حتى القسيسين والرهبان في القديما هذا لا يعني أنه علماء أمة الإسلام بيكونوا محصنين من مثل هذه الأمراض، لأنها أمراض في الأمم بشكل عام سواء كانت قبل الإسلام أو بعد. وتحريف في الدين قديما كان يكون فيه له أسباب كثيرة ليش بتم التحريف، وخصوصا أنه الرسالات السابقة كانت محدودة في الزمان والمكان، وخارج هذا الزمان أو المكان ما في حفظ للرسالات، لكن رسالة الإسلام تتميز إنها محفوظة إلى يوم القيامة. ليش؟ لأنها جاءت إلى البشرية إلى يوم القيامة، فهي إذن محفوظة في زمانها ومكانها للبشرية كلها إلى يوم القيامة. لكن الشرائع السابقة إيش الداعي إنها تحفظ خارج الزمان والمكان، على اعتبار أنه وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة أو كافة، وارد طبعا كافة وعامة، تمام. لكن هذا ما بيمنع أنه الأمراض اللي كانت في الأمم السابقة تكون موجودة اليوم، ويكونوا في ناس بيبيعوا وبيشتروا في الدين بيكون في الأمة هاي، لكن نسبتهم كم؟ وغالبا نسبتهم قليلة من اللي ممكن من علماء الأمة يبيعوا ويشتروا في الدين. طب في ناس محرفين؟ في ناس محرفين بحرفوا. طب ليش بحرفوا؟ ممكن يحرف نتيجة الجهل، ممكن يحرف لأمراض في داخله هو كبر، ممكن يحرف لمصالح، ممكن يحرف لأنه بده يكون له حظوة عند سلطان أو ملك، بيحرف مشان يرضي الجماهير. دير بالكم الناس مش ممكن، يعني علماء ممكن في علماء يحرفوا مشان يرضوا السلطان، وفي علماء بيحرفوا مشان يرضوا الجماهير، يعني بتظل نفس الباب. ولذلك اليوم مع وجود الانترنت وأصبح الشخص الواحد ممكن يخاطب ملايين البشر، لذلك بدأت تكثر أسئلة ويكون في انحرافات بشكل يتناقض أحيانا مع بداهيات الإسلام. ولذلك من المستغرب انه الان كثير صاروا بيسألوني سواء كان في الانترنت او غيره عن انه هناك من يقول في مثل قوله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هناك من يقول، بيقولوا لي عجيب، طب هذه بدهيات، وانت إذا في ناس انحرفوا ويقولوا ليش منقول هالكلام هون؟ احنا منقوله أولا كمدخل من مداخل أحيانا في التفسير، ما احنا ماشيين في مسيرة التفسير، فجيد انه أحيانا نأخذ بعض الشبهات وتكون مدخل للتفسير. اثنين، انه عامة الناس ما عندهاش تخصص، وبالتالي عامة الناس ممكن تخدع احيانا، خصوصا اذا كان امامها اشخاص بيظهر عليهم انهم اهل علم ومعرفة. لكن قلنا اهل علم ومعرفة هذا يعني في حد ذاته حصانة من الانحراف، هو ابليس مش كاين اهل علم؟ ما بيعلمش ابليس؟ بيعلم ابليس. فبالتالي في بعض الناس بيأخذ من هذه الآيات انه ايش المطلوب من اليهود والنصارى في الرسالة الإسلامية؟ قال يكفي من اليهود والنصارى انهم يؤمنوا ان محمد رسول، هذا بكفي. طب ضروري يتبعوا؟ لا، ما فيش. قال ما فيش دليل انهم يتبعوا. شفتوا يعني وصلنا لحد وين؟ اذا فينا قسيسين ورهبان بحرفه واحبار موجود. طب مثل هذول الناس شو اللي بدعوهم لهذا الكلام ويتناقضوا مع بدهيات الاسلام؟ والغريب احيانا انهم بتكلموا بصفتهم كأنهم بيظهروا كمصلحين ويعيدوا النظر في الفهم اللي عجزت عنه الأمة عبر 1400 سنة. صرنا نشوف مثل هاي وانتم أصبحتوا اليوم بتشوفوا في الإعلام عجب. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مقبولين يعني. أنهم من اللي مقبولين؟ بعد مجيء الرسالة الإسلامية؟ وإذا كان بعد مجيء الرسالة الإسلامية قبل ما توصلهم الدعوة ولا بعد؟ قبل ما توصلهم ولا بعد؟ ثم هم على الدين الحق ولا بعد تحريفه؟ بدنا نفهم على الدين الحق ولا بعد تحريفه كل هذه المسائل. طيب ثم أحيانا بيقولوا ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك هم وأولئك من الصالحين. تمام. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. يعني هيو إلهم ثوابهم اليهود والنصارى، إلهم ثوابهم اليهود والنصارى. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. طب هاي إذا بتذكروا سبق بحثناها، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل، إذن يا أيها الرسول بلغ. شو أبلغ؟ قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وما أنزل إليكم من ربكم، هذا هل المقصود في الإسلام ولا ما أنزل سابقا؟ يعني سمعت بعضهم من هؤلاء المحرفين كن قال لك وما أنزل إليكم من ربكم معناته اللي أنزل لهم، هم مش مكلفين إلا إنهم يؤمنوا باللي أنزل إلهم، والقول إنه الإيمان بالإسلام هذا ما فيش عليه دليل وإلى آخره. طيب مش قضية. إحنا سبق بحثنا هذه الآية وقلنا وما أنزل إليكم من ربكم ممكن تحتمل. يعني مثلا أهل التوراة، هل ما أنزل إلى أهل التوراة فقط التوراة؟ لا، يكون في مع موسى عليه السلام أمور أخرى. طب ما أنزل إلى أهل الإنجيل فقط الإنجيل؟ لا، يكون في أمور أخرى. ما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم فقط القرآن؟ لا، في سنة بشك. طيب وبالتالي وما أنزل إليكم من ربكم معناته ممكن يكون مقصود فيها إيش؟ مش فقط التوراة والإنجيل والأمور الأخرى اللي نزلت مع الأنبياء وحيا. طيب الآن بعد ما بينا المسألة هاي خلينا شوية صغيرة نمر مرور سريع. هادو ايش يعني هذا؟ الارجح حتى لا نخوض طويلا، في بعض الناس بزعم انه اليهود منسوبين الى يهوذا، هذا الابن الرابع ليعقوب عليه السلام. طب وشو مسوغ يعني انهم ينسبوا للابن الرابع؟ بعضهم بيقول طبعا يهوذا، وسمعت بعضهم بيقول يهوذا، واظن يا عماد في العبرية ما فيش الذال هاي، فيش. إذن هي أصلا يهودا بالدال. طيب هو إيش على فكرة؟ واضح القرآن وضح إن الذين هادوا، فاليهود نفسهم يعني كلمة يهود إلها علاقة بهادوا. نعرف إيش هاد إن شاء الله، إيش هاد؟ فاليهود يهود تماما كيف في اللغة العربية لما نقول إحنا يزيد اسم ولا مش اسم؟ بس ما بتلاحظوا انه بصيغة الفعل المضارع يزيد، زاد ولا يزيد؟ يزيد. وفي في في حتى سمي يشكر في الأسماء التاريخية. وفي عندنا يحيى، يحيى الأرجح عندنا إنه يحيى على صيغة الفعل المضارع يحيى، وعندنا في نابلس في يعيش بشك بالفعل المضارع بشك. ولذلك هو هو يهود على صيغة الفعل المضارع على فكرة، ومن هاد كلها من هاد، بدليل ما استخدم القرآن أحيانا يقول إن الذين هادوا، وأحيانا يقول اليهود، هم نفسهم اليهود والذين هادوا. إيش هذا؟ لاحظوا إيش هذا؟ قبل إيش هذا خل هذا أشوف عبارة أنتم بتستخدموها في العامية لما نقول هذا فلان مهاود. إيش يعني مهاود؟ سهل جدا في البيع والشراء، ويعني خذ ما وسهل إنه يتراجع عن قوله، يعني مهاود مش هيك؟ طيب مهاود يعني سهل. فهي غالبا على فكرة الرجوع، الرجوع الرجوع السهل اللين مع سكون وخضوع إلى الله، هذا الذي هاد. إذن هو لما يقولوا أنه فيها معنى التوبة، طبعا ما هو ما هي التوبة رجوع إلى الله، التوبة نفسها رجوع إلى الله، أما مش معناه هذا تاب، لا لا، هو بيرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ورجوع سهل فيه رفق ولين وسكون وخضوع في اتجاه الله، هذا اللي هذا. طب هم اليهود هيك؟ لا، ما هو هذا الاسم يعني، يعني هم المسلمين مسلمين مسلمين لله، يعني ما اسمهم المسلمين، بس بس يعني حتى لو تسموا مسلمين بظلهم مسلمين بمعنى الكلمة؟ لا. ونفس الشيء اليهود في أصل المعنى، المعنى صحيح. وإذا إن الذين هادوا، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، قلنا من إيش النصارى؟ واضح إنه الأرجح من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله، وبعضهم قال لا، هي بالنسبة للنصرة، هي النصرة بجوز سميت لأنه فيها أنصار المسيح، مش لأنها هي أصلا النصرة شك. طيب إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، وسبق فصلنا في موضوع صبأ في اللغة المندائية، لأن الصابئة موجودين في العراق، وهم يعتبروا أول نبي آدم وآخر نبي يحيى، أربعة عندهم بس أنبياء، أول نبي آدم وآخر نبي يحيى. في اللغة المندائية شو معنى صبأ؟ هم بالفضوش الغين أو بالفضو الغين همزة، هي صبغة، والصابغ الصابغ هو تماما مسألة التعميد كما سبق ذكرنا، إذا تلاحظوا التعميد اللي موجود عند النصارى، لأنه كان يحيى يعمد أي يصبغ بالصبغة الدينية عبر تغطيس في المي بشكل، لأنه التغطيس في المي هو إيش؟ هو طقس من الطقوس إنه دخل في الدين، كيف لما المسلم قلنا لما الإنسان بيسلم بيغتسل. فالاستباغ له صور، صور حسية يعبر عن الاستباغ بالدين. فهم الصابغة لأنه أهم أهم طقس عندهم الصابغة، الصابئة، لأنه هم في اللغة المندائية قلنا بالفضوش الغين، بالفضو إيش؟ همز الغين. فهم الصابغة التي لأنه أهم طقس عندهم الصبغ، الصبغ بالماء اليردنة اسمه، لأنه كان يحيى على فكرة في نهر الأردن يعمد ويصبغ. فإذا هم الصابغة الذين الصابئة، انسوا أي موضوع ثاني، لأنه دائما الأصل في تسمية أن أي ناس بدنا نسألهم هم ليش اسمكم أنتوا هيك، مش إحنا نسميهم، هم ليش اسمكم أنتوا، شو أصل اسمكم. وفعلا تجدهم يقولون نحن الصابئة يعني الصابغة في موضوع، وهذا سبق أنه تحدثنا فيه في التفصيل، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله. طب آمن بالله، طب ما هي آمن بالله فيها تفصيل، هذه آمن بالله فيها تفصيل، فيها تفصيل مش هيك؟ إيش الإيمان بالله يعني؟ مثلا الإيمان أنه واحد، أيوة الإيمان بأسماء وصفاته، التفاصيل. من آمن بالله واليوم الآخر، برضو الإيمان باليوم الآخر على الوجه الصحيح مش هيك؟ بتفصيلاته. وعمل صالحا، طب إيش عمل صالحا؟ مين اللي يحدد عمل صالحا؟ ما هي الدين، الدين والشريعة نزلت مشان تبين تفصيل العمل صالحا. يعني اليهود مثلا، اليهودي اليوم لما بتجوز عمته وخالته اليوم عمل صالحا، عمل صالحا، كانت في عقيدتهم ابتداء جائزة، ثم أصبحوا الآن هم ما اتبعوا، لم يتبعوا المسيح عليه السلام، فبقيوا على العقيدة، على الشريعة السابقة من زواج العمة والخالة، في حين في المسيحية أبدا مش موجود زواج العمة والخالة، وفي الإسلام برضو مش موجود. طيب، وعمل صالحا، إيش عمل صالحا؟ إذن هذه الآية إما إنها بتتحدث عن اليهود والنصارى والصابئة اللي آمنوا بالإسلام، هذول مش بس لهم أجرهم الحقيقي، لهم أجرين، أجرهم في الدين، الإيمان الدين السابق، وأجرهم في إيش؟ اللاحق. أو هذه الآيات وشبيهها عم تتكلم عن اليهود المؤمنين المسلمين، يعني ثم اليهود والنصارى والصابئة اللي ماشيين على الدين الحق حتى أتى الإسلام. طب جاء الإسلام 610 ميلادي، 610 ميلادي، حتى يبلغ بعض الأمم اللي كانت مسيحية أو يهودية أو لما يبلغها هذا الدين بجوز يأخذ قرن كامل عبين ما يوصلهم. احنا ما نتصورش يعني المسيحية اللي كانوا موجودين في الجزيرة العربية في نجران مثلا، طب ما كان في سوريا وكان في العراق وكان في بلاد واسعة، طب وين توصل الإسلام وين تبلغت؟ طب هذول الناس عبين ما بلغهم انه في محمد صلى الله عليه وسلم وفي دين جديد وماشيين على الدين الصح اصلا، وماشيين على الدين الصح القديم، هذول لهم اجرهم ولا ما لهمش؟ لهم، لانه بيبقوا هم مكلفين في اتباع دينهم حتى يوصلهم الاسلام، مش حتى ينزل الاسلام، مش حتى ينزل، حتى يوصلهم، لانه ممكن نزل 610 ووصل 700، بيحصل ولا بيحصلش؟ اذا وصل بلاد بعيده، بلاد الرومان بعيد لناس وقرى ونجوع. طيب ليش في ناس كانوا ماشيين على الحق لما نزلت الرساله؟ في ناس، نعم في ناس اصلا عدين اسماعيل كانوا موجودين اللي هم معروفين الاحناف، كانوا موجودين في الجزيره العربيه، عدين اسماعيل موجود، وفي عدين الحق النصرانيه كان موجود، منهم سلمان الفارسي، سلمان الفارسي كان عدين الحق النصراني الحق. طب وفي مثله سلمان الفارسي؟ طب وفي على اليهودية حق ماشي حق؟ والله إذا كان مش سامع في المسيح، لأنه هو بمجرد ما جاء المسيح اليهودي يجوز له يبقى يهودي؟ لا. لذلك لاحظوا هون بدينا الآن بدنا نناقش شوي هذا، من يزعم اللي بيزعموا أنه اليهودي والنصراني قال مقبولين عند الله، مش مطلوب منهم إلا يؤمنوا بمحمد، انتبهوا إيش القول الآن، إنه رسول بس، وما بدري شو بيفيد هذا إني أؤمن محمد رسوله بس، ما اتبعوش يعني، بقول لك مش مطلوب يتبعوا بس يؤمن فيه إنه رسول، يعني زي طب ومين قال لك أصلا اليهودي اللي في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم مقبول اليهودية منه طالما إنه المسيح أجا؟ فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، بالنسبة للمسيح هي بقول إنها إيش؟ كفرت طائفة. فآمنت طائفة من بني إسرائيل، لأنه لمين جاء المسيح عليه السلام؟ جاء لبني إسرائيل، شو قال لهم؟ ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، لحظة، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. مطلوب اليهود يطيعوا ولا مش مطلوب؟ ومين قال إذن بعد مجيء المسيح بيكون اليهودية مقبولة؟ هيو بقول لهم ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. خلاص أصلا بعد هذا مشان نرد على اللي بيزعموا إنه اليهودي مقبول، طب هو اليهودي مش مقبول أصلا بعد مجيء المسيح. فآمنت طائفة بعيسى، يعني فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، لأنه ولذلك سألوا بعض النصارى، على فكرة بعض النصارى قال بيسألوا إنه يعني ليش، يعني إحنا مطلوب منا إحنا إنه نسلم، وليش مطلوب من اليهودي يسلم؟ فكان بعض الردود عليهم انه لما جاء المسيح لبني اسرائيل، انتوا يا مسيحية بتقبلوا اليهودي يبقى على دينه مقبول عند الله؟ بتعبيرهم هم يدخل ملكوت السماوات؟ يقول لك لا. شو مطلوب من اليهودي؟ يصير مسيحي. طيب وهي جاء محمد، شو المطلوب لما اجى عيسى، لما اجى موسى عليه السلام شو المطلوب؟ يدخلوا في الدين، في اليهودية السمحة، يدخلوا في الدين. موسى مع عليه السلام ما كانش يقبل منهم شيء ثاني، ماشي بس نبلورها، ما كانش يقبل موسى شيء ثاني. طيب وجاء عيسى لبني اسرائيل ورسولا الى بني اسرائيل، طيب بيطلع لهم يقولوا لا، بيطلع لهم يقولوا لا، بيطلع لهم بدهم يؤمنوا. اذا حتى اذا في زمن الرسول فيش يهودية حقا، لان اليهودية الحقة شو كان لازم تكون؟ نصرانية. الا اللي مش بالغهم عادة، مين هذول اللي ما بلغهم؟ مش اليهود، ما بندريش، بظلوا على الدين الحق. طيب ممتاز، هذا اذا بعدها موجودة المسيحية واليهودية، وين الانجيل؟ ما حدا بيعرف. وين التوراة؟ ما حدا بيعرف. احنا نؤمن بالانجيل هكذا، انه الله نزل الانجيل، تفاصيله منعرفهاش. الله نزل التوراة، تفاصيلها منعرفهاش. هم لما تيجي تطلع على كتاب، على كتبهم، التوراة مثلا، التوراة، التوراة يعني 280 صفحة تقريبا، 300 صفحة التوراة غير العهد القديم اللي بلحق فيها، هال 300 صفحة هدول. انا قايل لي واحد ما ادري هو اخطأ ولا كان صح، حخام السامرة، السمرة، انتو السمرة بتعرفوا انهم يهود، السمرة يهود، هو نفسه انا من فمه ما ادري هو اخطأ ولا نقص صفر يعني وزاد صفر، ما ادري. قال لي في بالنسبة للتوراة اللي عندنا، ما هو السمرة بيؤمنوش الا بالتوراة، خمس اسفار هاي ملحقاتها فيما يسمى عهد قديم، السمرة اللي في نابلس ما بيؤمنوش اليهود هذول، وبيؤمنوا انه الهيكل هناك في نابلس، مش في القدس، في نابلس الهيكل. طيب في جرزيم، جبل جرزيم فوق. طيب قال لي في فرق بين التوراة اللي بين ايدينا وبين ايدين اليهود، يعني 5000 فرق، 5000 فرق، يعني في الصفحة 18 فرق، في الصفحة 17-18 فرق. اذا ما ادري هو يعني زاد صفر، يعني بجوز قصده يقول 500 مثلا، مع اني انا سمعتها منه، انا كنت 5000 فرق بين بين ايديكم وبين ايدينا. طب انا طب وتطلع عليها بتلاقي فيها تعاليم وفيها اوامر ونواهي على لسان موسى، وفيها سيره، فيها سيره من ضمنها على فكره في السفر الاخير، في السفر الاخير انا يوم بروح على الكنيسه بقول لهم اذا عندكم تفسير لسفر التثنيه، هذا السفر الخامس من اسفار التوراه، وهذا السفر على فكره مليء بالاحكام الشرعيه، مليء بالاحكام الشرعيه، سفر التثنيه السفر الخامس من اشهر الاسفار. رحت للكنيسه لانهم بيؤمنوا فيها، وطلبت منهم اذا في عندكم تفسير لسفر التثنيه اعطوني مجلد بسفر التثنيه، وهون في الدرس، هون هون هون، بس بعضكم ما ادري بذكر ولا لا، قديما سنين، هون في هذا الدرس قرات للاخوه الموجودين في الدرس، قرات انه اولا مين اللي مفسر؟ كبار لاهوتيين. ايش لاهوتيين؟ يعني مؤمنين علماء، مؤمنين علماء كبار لاهوتيين اللي مفسرين السفر التثنية، يعني مؤمنين فيه من العلماء الكبار. وإذا بهم شو بقولوا؟ وقرأت من المقدمة نفسها للموجودين، وإذا هم بقولوا يقال أن الذي كتب السفر فلان، ويقال أنه فلان، ويقال أنه فلان، والأصح أنه موسى. يعني بعدكم مش عارفين أنه اللي كاتب السفر، والأصح أنه موسى. طبعا بقدر أثبت أنه مش موسى بشكل قاطع، كيف؟ في آخر السفر، ومات موسى ودفن في المكان الفلاني ولا يعرف قبره حتى اليوم، يعني اللي بحكي. ولوين نقص؟ لوين نقص؟ نرجع يعني لوين نقص؟ ومات موسى، انه اللي يحكي ودفن في مكان هذا اخر السفر على فكرة، ودفن في المكان الفلاني وقبره لا يعرف حتى اليوم، ولا حدا بيعرف انه اللي بحكي، ولا حدا بيعرف انه اليوم هذا حتى اليوم، انه يوم، انه اليوم، انه اللي بحكي قاعد، مين اللي يقول؟ ما حدا بدري. هذا بقول لك موسى كمان دفن في المكان الفلاني. وهذا السفر نفسه في التثنية 621 قبل الميلاد، هم بيقولوا هم موجود في العهد القديم. لما نفتح على سيرة ملك اسمه يوشع، ملك اسمه يوشع هذا ست تقريبا بقدر زمانه 621 قبل الميلاد. هذا كان رجل صالح عندهم، ملك صالح. في يوم من الأيام كان بيعملوا تصليحات في الهيكل، وإذا بهم بيكتشفوا سفر التثنية. بيكتشفوا سفر التثنية، هو وين كان سفر التثنية؟ بعد 600 سنة من موسى. بعد 600 سنة من موسى وين كان سفر التثنية؟ قال بيكتشفوه، تمام؟ فبيجيبوه للملك، فالملك بيبدأ يقرأ، فبصير يمزق ثيابه وشعره، ولأنه اكتشف إنه بني إسرائيل وهم بيعبدوا الأصنام وراء آلهة أخرى وإلى آخره، فيأمر بهدم الأصنام والعودة إلى الدين. صاروا بيعبدوا أصنام بعد 600 سنة، هم بيقولوا، تمام؟ فيما يسمى. طيب، وبالتالي لما يقعد الناس يقولوا التوراة، أني التوراة، وين هي التوراة؟ وين هي التوراة اللي بيؤمنوا فيها حتى نتحاسب إحنا وياهم على التوراة؟ طيب، نفس الشيء الإنجيل. قلنا لكم الأنجيل كانت كثيرة، وفي اجتماع نيقيا اختيار أربعة وتحريم الباقي، وهذه الأربعة متناقضة، وهذه الأربعة متناقضة، وأحداث هامة تجد أسفار تذكرها وأسفار ما تذكرهاش. سفرين، عفوا، إنجيلين مثل إنجيل مرقس ولوكا بذكروا موضوع الرفع، رفع عيسى، ومتى ويوحنا بذكروش الرفع. طب الرفع قضية مهمة، طب وين راح موسى؟ وين راح المسيح عليه السلام؟ قولوا لنا وين راح، ما تقولوا. ثم هاي سيرة، هاي سيرة المسيح. وين الإنجيل؟ هذه سيرة، وين الإنجيل؟ يمكن قال لك اليهود والنصارى. طيب انت بتقول اليهود، أنهم يهود والنصارى؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هذول يعني اللي هذول اللي الإسلام بده يقبلهم يؤمنوا بمحمد رسوله بس. طيب والعقيدة هاي وينهم؟ هذول اللي بيؤمنوش في هالكلام. خليني أرجع شوي، بلاش نبعد عن النقطة. لما جاء الإسلام كان في قطاعات من النصارى على الحق، وفي قطاعات عدين إسماعيل من القلال بس موجودين، كان في دين حق وفي ناس كانوا على هذا الدين. طب هذول الناس اللي على الدين الحق ورافضين ما تم في مجمع نيقيا 935 قبل الميلاد، قديش الفرق اصلا؟ قديش الفرق؟ ما هو الفرق 250 سنة. لما مجمع نيقيا وصار قضية أريوس والناس المناقضين له وكيف ها؟ بعد الميلاد. عفوا، 935 ميلادي بعد الميلاد لعند 610 بعثة الرسول، مش 325، 325 نيقيا بعد الميلاد. انا قلت قبل، خلاص خلاص خلاص ماشي بعد. المهم بعد احنا قلناها مليون مره موضوع نيقيا هون، 935 قبل الميلاد، زيدوا 250 سنه، قديش صار؟ زيدوا كمان 250 سنه. شو بتعرفوش تجمعوا 600؟ ما هو الرسول 610. يعني انت كل كلامك لما تقول قبل الميلاد، خلصنا، ما انت بعدك على قبل الميلاد كمان مره عدتها، معناته خلص كبرنا في السن. شوفوا لكم واحد ثاني. فهون هاي صار عندي 600. ما بتتصوروا انه الناس على الحق يعني فنيت من المجتمعات؟ لا، بس هذول اللي على الحق وين راحوا؟ هذول اللي كانوا على الحق وين راحوا؟ اللي القرآن بتحدث عنهم كمان، وين راحوا؟ نعم، هذول بعد ما أجل الإسلام ما كان عندهم نبوءات، كانوا على الدين الحق وعارفين، والآن منبين لكم كانوا عارفين. وبالتالي زي سلمان الفارسي، زي سلمان هو كان على النصرانية الحقة، تمام؟ وبتعرفوا قصته لما كان تابع لراهب، ثم لما أجا بده يتوفى وصى لراهب ثاني، لما أجا بده يتوفى وصى، في الأخير أجا على المدينة المنورة وأدرك، وكان عنده علامات وعارف الرسول والتفاصيل، في علامات للرسول صلى الله عليه وسلم. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. كانوا يستفتحوا قبل الإسلام، يقولوا قد أضل زمان نبي، مشهورة هاي، بيعرفوا. فكان في ناس، وين راحوا هذول؟ هذول لما أسلموا ما عدتوش تشوفوهم، انتوا صرتوا تشوفوا الفرق اللي ما أسلمتش، اللي يعني حرفت. الآن هذول اللي حرفوا، لأنه على فكرة بعض الناس هذول اللي بيحرفوا الدين الآن، بيحرفوا دين الله وبيناقضوا النصوص، هذول مشان يرضوا في بعض المؤتمرات اللي قال التقريب بين المسيحية والإسلام، التقريب بيحاولوا يرضوا على حساب الدين. أنت مين قال لك أنت بتحسن للنصراني أو اليهودي لما تكذب عليه؟ تكذب عليه مشان أنت وياه يعني تصيروا أحباب، أو مشان يرضى عنك؟ طب ما أنت خنته، انت خنت ولا النصراني والمسيحي اللي ما كنتش انت واضح امامه. هو لازم يحترم من كان واضح امامه. يجي انا يجي البابا يقول لي انت عني انا كافر، انا ما بزعل ولا ولا ولا واحد في الالف، لاني انا فاهم انا وفق عقيدته انه انا كافر بعقيدته، ولا كيف؟ وهو بيقول لي انت كافر بعقيدتي، صحيح هذا الكلام؟ شكرا لك. اه هذا هو. ها أه؟ واصلا جماعة ابراهيم عليه السلام شو قالوا لقومهم؟ كفرنا بكم، كفرنا بكم، بشك. وبالتالي بصيرش تخدع النصراني انت، بصيرش تشعر انه هو مقبول، ثم يأتي يوم القيامة باصلا بيكون حجة، بيكون حجة عليك انت. يا رب يا رب هذا قال لي انه انت قابلنا، ما نؤمنش بس بنؤمن محمد رسول وخلاص، ما بنتبعوش. انت قابل هذا اللي قال، هذا اللي مش انت يعني، هذا اللي قال. شو هذه خطيرة، ليش تكذب عليه انت؟ ليش تكذب عليه كله؟ الله بيقول لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا ان المسيح إن الله هو المسيح. ما هم عدة فرق، هم عدة فرق، اثنين كفروا. طيب، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. شك اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. مشركين، سبحانه عما يشركون. مشركين ولا مش مشركين؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. انتبهنا؟ فهذولا اللي بدهم ينافقوا للنصارى، انتوا بتنافقوا لهم ولا بتخدعوهم؟ انتوا بتكذبوا عليهم؟ تكذبوا عليهم مشان شو؟ مشان يرضوا عنكم؟ مشان يرضوا عنكم. انا اذكر يعني واحنا صغار يعني في كنا توجيهي في المدرسة، يعني كان لنا مجموعة من الأصدقاء، بينهم واحد مسيحي، بينهم واحد مسيحي. يوم من الأيام فاجأ الجميع في وإحنا جالسين نتحدث، فاجأ الجميع قال شوفوا أنتوا كلكم بتخدعوني ما عدا فلان بقول صح عني. قال ليش أكذب عليه أنا؟ شو قال الله؟ بقول له أما لو أنا مخترع الدين بخترع له دين يعجبه، لو انا بدي اخترع مشان الصداقه بخترع له دين يعجبه وبوديه على الجنه كمان. بس انا ايش دخلني انا؟ انت بتخون ليش؟ انت قول هذول بخونوا، بكونوا قال في مؤتمرات التقريب وما تقريب، وبصيروا بدهم ايش؟ شاعرين بعقده النقص امام الغرب القوي والتفاصيل، وبدهم مشان يكونوا مرضيين. لا اكون واضح معاه، بعدين ايش يضره هو لما يكون واضح معاه؟ انا مش عم بضع الدين، انا ببلغ وخلص وبفهمه بالضبط، وهو اصلا ممكن يدرس لحاله بيعرف، هو بدرس لحاله بيعرف بدون ما اقول له انا. هذا مش عداء مني انا، انا ببلغه ولازم ابلغه انا، مثل ما بلغ المسيح اليهود ومثل ما بلغ موسى غير امته. ما بصيرش النفاق في هذه المسائل. طيب حتى نشوف الان، لاحظوا بدنا نكشف لكم على زيف هالكلام كله هذا. طيب لاحظوا، نيجي الان شو بقول بعضهم؟ بقول صحيح يعني في بعض الأحاديث، بس هذه أحد. شو يعني الأحاديث الصحيحة الآن بدناش إياها؟ بس خلينا أقول، أرجع أذكركم مشان لما ننطلق للأحاديث، إحنا قلنا إنه حتى لو فهمنا هذه الآيات، بالنسبة للنصارى اللي ماشيين على الدين الحق، اللي بعد مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم ندريش وين توصلهم، فهم هذول الناس طالما مش واصلهم الدعوة وعلى الدين الحق، هذول مقبولين عند الله على الدين الحق. في ليش ناس على الدين الحق؟ عبين ما جاء الإسلام فيه، وأكثرية مصر كانت على الدين الحق لما دخلها الجيوش الإسلامية، أكثر أهل مصر كانوا على الدين الحق. انتبهتوا؟ ولكن وخلص هذول دخلوا في الإسلام، ما عدتش تشوف إلا المشركين. بتقول مشركين، أنا ما قلتش يا الله سبحانه وتعالى عما يشركون، وقال كفار كمان. تمام؟ طيب نيجي الآن على الأحاديث. والذي نفس محمد بيده، حديث في مسلم، والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. شوف اعتبر الأمة اللي هي أمة إيش؟ الدعوة، لأنه في عندك أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة كل من جاء بعد نزول الإسلام، هذه في البشرية كلها. تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، للعالمين ولا بس للمسلمين؟ انتم لاحظوا حتى يبين الآن فساد قول هذول الناس. تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. كن قال لك أحاديث، أحاديث أحد. طب والآيات القرآنية اللي بدنا نشوفها، والآيات القرآنية اللي بدنا نشوفها، حتى اللي بقيوا على الدين الحق لازم يغيروا بمجرد ما نزل محمد صلى الله عليه وسلم. قد منشوف للعالمين نذيرا، والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما أرسلت به، مش ولم يؤمن به، بما أرسلت، ولم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. في صحيح مسلم هاي واحد. اثنين، ايش الرسائل هاي اللي كان بعثها الرسول صلى الله عليه وسلم للملوك والرؤساء اللي هذه وردت في البخاري ومسلم وغيرهم؟ ايش هي اللي من ضمنها مثلا؟ شو قال لهرقل في رسالته؟ اسلم تسلم، يؤتك الله اجرك مرتين، فان توليت فان عليك اثم الاريسيين، باعتباره ملك عليه اثم شعبه كله. ليش هم اثمين؟ ها؟ ليش ببعث للملوك؟ وايش الحديث اللي قبل شوي قلنا عنه؟ اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي، ومن ضمنها ايش؟ من ضمنها ايش؟ وكان النبي يبعث الى قومه خاصة، وبعثت الى الناس كافة، وبعثت الى الناس عامة. صحيحة كلها، احاديث صحيحة بمجموعها متواتر المعاني هاي، مش زي ما يقولوا احاديث احاد. الاحاديث اللي بتعني هذا المعنى عدم قبول بعد مجيء الاسلام اي دين متواترة، هاي مش مجرد احاد زي ما بزعموا. وطيب واحاد صحيحة انت بترفضها؟ ليش؟ شو دليلك؟ طب ما هي القرآن، تبارك الذي انزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. طب نشوف، لاحظوا، وكل الذين اوتوا الكتاب والاميين. لمين بده يقول؟ لمين بده يقول الرسول؟ للاميين بس؟ وكل الذين اوتوا الكتاب والاميين أأسلمتم؟ فان اسلموا فقد اهتدوا، وان تولوا فما عليك الا فانما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. هذه الدعوه لمين اذا؟ كن قال لك احاديث احاد، هذه ايش؟ هذه آية. أسلمتم؟ لمين بده يقول؟ للذين أوتوا الكتاب والأميين. أسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. حلمك شوي. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. قولوا انتم، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. انتبهوا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. بمثل، لازم يؤمنوا زي إيمان مين؟ مثل إيماننا. شفتوا المحرفين لدين الله؟ فإن آمنوا بمثل مثله. قولوا، طب نشوف شو مثله. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. انتبهتوا؟ مش هيك حلمك واضحة؟ طب نشوف كمان. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، النبيين كان يأخذ عليهم الميثاق المشدد. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك، انتبهوا اللي بيقول لك المسيحية واليهود، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، لحظة، طوعا وكرها وإليه يرجعون. طيب قل، قل الكلام الآن للرسول صلى الله عليه وسلم، قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام، الكلام كله مع النصارى وأهل الكتاب، ومن يبتغي غير الإسلام دينا، شوفوا السياق، سياق ومن يبتغي، وين جت هاي، وين جت هاي، ماخذ الله ميثاق النبيين كلهم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسر. الإسلام مش الإيمان، إسلام بده يسلم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وشو بقول لهم، بخدعهم، بخدعوهم هالتافهين، بقول لهم مقبولين، مقبولين انتو مقبولين، هذا لو كانوا على الدين الحق مقبولين، بس نكمل الفكرة، لو كانوا على الدين الحق مقبولين، كيف لما يكونوا على الدين الباطل، كيف لما يكونوا على الدين الباطل، اذا على الدين الحق لازم يغيروا. طب شوفوا كمان، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم الرجفة، ما هم على فكرة قالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة اللي هي نفسها الرجفة، فلما أخذهم الرجفة، فلما أخذتهم الرجفة قال قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. طيب لحظة، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، هدنا أي هدنا أي هذا، إنا هدنا إليك. قال الرد الآن من الله سبحانه وتعالى، قال عذابي أصيب به من أشاء. لحظة، الآن موسى واقف يستجدي إنه الله يحييهم، مو أحياهم، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وين تبعثهم لما استنجد؟ ما هي نفس هذه الآية، القرآن يفسر بعضه البعض، هذه الحادثة نفسها، هذه الحادثة نفسها، أخذتهم الرجفة الصيحة نفسها، والقرآن استخدم الرجفة والصيحة في قوم صالح وقوم شعيب، استخدم صيحة ورجفة في القومين، مرة قال صيحة عنهم ومرة قال رجفة 4 مرات، قوم صالح وقوم شعيب، فهي نفسها. طيب قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. انتبهوا، مش بيقولوا، مش هم بيقولوا بدهم يخدعوا الأمة ويقولوا يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل. طيب قيموا التوراة والإنجيل وما أنزل، هاي القرآن شو بيقول، هاي القرآن شو بيقول، وموسى واقف والناس ميتين وقاعد بدعي. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأم، يتبعون، يتبعون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمية، لاحظوا، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، لاحظوا، في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. بدهم يتبعوا ولا بدهم على لسان هاي الإنجيل والتوراة؟ إذا بدهم يقيموا التوراة والإنجيل شو بيعملوا؟ هاي بقول لهم بدكم تتبعوه، هو اللي بيحل وهو اللي بيحرم وهو وبيضع عنكم إسركم والأغلال التي كانت عليكم وكذا، كله كله كله، مش بس مجرد قال إيمان بمحمد رسول خلصنا، مش هيك؟ بدكم تؤمنوا فيه بدكم تؤمنوا فيه وتتبعوه. فالذين آمنوا به واتبعوه، لاحظوا، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا، الآن الفرق بين عزروه ونصروه، واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. شو بعدها؟ لاحظوا شو بعدها، انتبهوا، قم، عم بتكلم عن اليهود مش هيك، قم يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو شيء يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. شو بضل لهم هذول الناس؟ شو بضل لهم هالتافهين؟ شو بضل للمحرفين؟ هو بس اليهود والنصارى والأحبار والرهبان اللي في يوم الأيام حرفوا الدين مشان يأكلوا أموال الناس أو مشان يتبعوا سلطان أو أو أو أو. وفي عصرنا هذه إحنا في الأمة موجودين هذول، النوعيات هاي موجودة. إيش كان قال لك أحاديث أحد، وهذه اللي قرأناها إيش، وهيو الكلام كله على اليهود على أهل الكتاب، حتى مش مع المشركين هالكلام، هالكلام هذا مع أهل الكتاب، الكلام مع أهل الكتاب، وهيكم شفتهم سجل عليهم من أول يوم، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي، يعني هو اللي مخول يضع عنهم إصرهم والأغلال، لأنه كان في عليهم عهود ومواثيق ثقيلة أظهرهم. ليش؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. ولا ليش بل ملة إبراهيم حنيفة على فكرة؟ لأنه في النصرانية والمسيحية حتى الحقة كان في تشدد شوية، تشديد عليهم على فكرة، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، لكن لا قال لا بل ملة إبراهيم، لأنه ملة إبراهيم في أصلها هي ملة، لاحظوا، سمحة معتدلة وسطية. طب ولا شو كاين هناك؟ ما هي دين الله برضو، أيوة دين الله، ولكن ضمن ظروف معينة كان في حاجة إخراج أمم بطريقة مختلفة، ممكن كان في تجديد وكان في مواثيق وفي أمور ثقيلة وسبت ومش سبت وما تستخلوش في السبت، والنصارى رهبانية وغيرها، حتى هاي بتصلحش الآن. اللي بيصلح الأصلي اللي الحنفي، بل ملة إبراهيم حنيفة، ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. طيب فهون إذن بتجدوا أنتوا الأحاديث كثيرة جدا والآيات واضحة جدا، ما يقبل طيب إلا بعد ما جئ الإسلام، إلا الإسلام. لكن واحد ماشي على النصرانية الحقة زي ما قلنا، هو أصلا على اليهودية الحقة لازم يكون نصراني، اليهودية الحقة لازم يكون نصراني. طيب وماشي وما بلغتوش إلا بعد 50 سنة من مجيء الإسلام بالنسبة لزمان، يعني لا في اتصالات ولا في بلفونات ولا في غيره ولا انترنت، ها، وانت ممكن يوصلوا هذا تمام حتى بعد مجيء الرسالة حتى تصلوا، لأنه الحديث شو قال اللي في صحيح مسلم، والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي، يسمع، طب وما سمعش، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى بعض، وخلص ويحاسب على الدين الحق اللي هو عليه. طب وإذا على الباطل المحرف؟ لا هذا مش موضوعنا، هذا هلا ايش دخل الإكراه؟ ما كناش في شيء الآن يا شيخ، ليش نخش الآن في موضوع الإكراه؟ هذه بنعملها محاضرة حالها مش هيك، بس خلينا هون، في الأخ من زمان بده يسأل. إذا الآيات واضحة، لا لا لا عفوا الكلام في الجزية احنا سبق قلنا باختصار، ما في دولة على وجه الكرة الأرضية قديما وحديثا تقبل تكون انت من مواطنيها بدون ما تلتزم امامها بانك تدفع مال ضرائب اسماء مختلفة، لا قديما ولا حديثا. ولكن بما انه المسلمين بيدفعوا الزكاة، ايش بدنا ناخذ من النصارى؟ خصوصا لما يكونوا فقراء، تؤخذ من فقراءهم وترد على من اغنيائهم، ولا بدكم تقلبوها زي ما بيعملوا حكامكم. فالآن فتأخذ من الأغنياء وترد على ترد على الفقراء. طب ممكن يزيد ترد لبيت مال المسلمين، ممكن تنقص من بيت مال المسلمين. هذه لذلك جماعة يقال انه نصارى تغلب، خليك معي، يقال انه نصارى تغلب. اذا انت لازم تلتزم امامه، انت لازم تلتزم امام الدولة بدفع مبالغ ضريبة او ايش ما يكون. ما انتم اليوم قاعدين تلتزموا ب50% وانتم مش دارين، تلتزموا ب50% وانتم مش دارين. طيب نصارى نجران كانوا في يوم اجوا في مش نجران عفوا تغلب، يقال انهم قالوا لعمر الخطاب احنا شاعرين انه هذه الجزية فيها اذلال، فيها اذلال. قالوا شو؟ قال لهم طب شو بدكم تدفعوا؟ طب ما هو لابد تدفعوا امام الدولة. قالوا انه ندفع الزكاة. والله واحد بتطلب منه يدفع 0.5% بقول لك انا بدي 2.5. قال لهم ادفعوا الزكاة، ادفعوا 2.5. فبالتالي اي دولة اليوم ما انت اليوم اي بيع او اي شروة 17% بحطوا عليك، اي شروة ولا بيع بحطوا عليك 17%. هذه اولها مش هيك؟ فهي اذا الالتزام اللي بدهم يلتزمون النصارى امام المسلمين. وسميت جزية لان فيها معنى الجزاء، لكن سبق قلنا وركزنا هون في هذا الدرس، اليوم بسموها ضريبة. شو يعني ضريبة في القانون؟ تأخذ جبرا، هيك في القانون تعرف الضريبة، تأخذ جبرا مضروبة عليك شئت أما بيت، هيك بقوله الإسلام. قال لك لا، جزية جزاء، هذه أنت جزاء الدولة اللي بتقدم لك إياه، جزاء جزية. طب وأنا صاغر؟ نعم، كل الدول العالم بتعرف الضريبة هيك وأنت صاغر، هذه مش خيارية. لا، مين قال لك حتى لا الجزية أخذت من غير اليهود والنصارى، سنوا فيهم سنة أهل الكتاب على أن لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نسائهم، إذا وارد فيها غير. ليش؟ مين قال الدولة الإسلامية كان فيها كلهم؟ الصابئة موجودين في الدولة الإسلامية والمجوس في الدولة الإسلامية كانوا موجودين، وحتى ذكرهم القرآن كمان، المجوس والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، موجود. فإذا وبقي البوذيين موجودين في الدولة الإسلامية، والهندوسية موجودة في الدولة الإسلامية، والكونفوشستية موجودة والدولة الإسلامية موجودة كله، وكانوا يخطوا منهم زي بس إيش إنه فيما يتعلق بالزواج والذبائح لا، فيما يتعلق بال ضريبة تأخذ من الكل. لا هو حتى تأخذ من الأغنياء ترد على الفقراء. طيب باختصار قلنا إنه إيش الفرق، لأنه بقول وعزروه ونصروه، وعزروه ليش؟ هو عزروهم مش معناها نصروه. هلقيت بالنسبة لأبو طالب وعشيرته اللي حمت الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كانوش مؤمنين، هدول عزروه. ايش يعني عزروه؟ يعني دافعوا عنه ومنعوه وحموه، قووه ودافعوا عنه ومنعوه الاعتداء عليه، هذه حدودها عزروه. نصروه اكثر، نصر الفكرة والدعوة إليها والقتال من أجلها أو الجهاد من أجلها، لأن الجهاد مفهوم واسع، مش بس في ناس بتصوروا الجهاد يعني القتال، لا هو أي جهد تبذله في نصرة الفكرة الإسلامية هو جهاد. هذا الآن بس مش موضوع تفصيله، أي جهد تبذله في نصرة الفكرة الإسلامية جهاد، والقتال منه، والقتال من ضمن، لأنه هكذا نخوض في موضوع جهاد. بس ملاحظين أنتم إيه شو اللي جاب هذا الكلام؟ عزروه. إذا العزر فيه المنع والرد. ليش سميت أصلا العقوبات تعزير؟ سميت العقوبات تعزير لأنها تقوي من بنيان المجتمع وتدفع عنه المفاسد، تقوي وتدفع عنه المفاسد. فما كان فيه المنع، معنى المنع والرد، المنع والرد والتقوية، هذا اسمه تعزير. النصر وهو نصر، بس نصر إيش؟ نصر من؟ طب ما في نصر على، في نصر من وفي نصر على، مش هيك؟ التعزير في حدود نصر من، يعني الدفع والرد والكذا والمنع والتقوية، ونصر على وبالتالي جت أوسع. عزروه ونصروه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.